بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال أبو بكر قال حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا اسم ما ذكرنا أيما أفضل، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود، وقلنا أن المذهب مذهب الحنابلة أن كثرة الركوع والسجود أفضل، والقول الثاني أن طول القيام أفضل، وبينا وجه كل قول، وذكرنا القول الثالث أو الجمع بينهما، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. على القول الأول وهو المذهب أن كثرة ركوع وسجود وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام، أنشد الخلوتي رحمه الله بيتين فقال: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صح، يقصد نفسه، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. لكن كما ذكرنا فيما تقدم، يعني ذكر الشيخ الإسلام القيام أفضل بذكر وهذا بهيئته، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، كما في حديث البراء: كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. والمعنى قريبا من السواء يعني أن صلاته متقاربة ومتساوية، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. ولهذا في الحديث حديث عائشة وفي غيره كان قدر سجوده عليه الصلاة والسلام نحو من 50 آية، كان يصلي الليل فيسجد نحو من قراءة 50 آية. وفي حديث عائشة قالت: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإنما قالت لا تسأل، يعني قول لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا في هذه الجملة فيها احتمالات 3. الاحتمال الأول: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أني لا أستطيع أن أصف حسنهن وطولهن. أو المعنى الثاني: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أنك لن تبلغ مهما حاولت لن تبلغ مبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام في إطالته. والمعنى الثالث: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أنه معلوم أن حسنهن وطولهن أمر معلوم فلا حاجة إلى السؤال عنه. وقولها عن حسنهن وطولهن، الحسن يكون بالكيفية والصفة، والطول بالنسبة للكمية. لا تسأل عن حسنهن يعني كمية، كيفية وكمية، يعني أن هذه الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحسنها كمية وكيفية. كمية إطالتها، وكيفية أي أنه يؤديها على الصفة المشروعة. ولا تلازم، فقد مثلا يركع الإنسان، قد يركع ويطيل الركوع ولكن يرفع رأسه أثناء الركوع، هذا أحسن الكمية ولم يحسن الكيفية. لو سجد وافترش ذراعيه وأطال السجود أحسن الكيفية، أحسن الكمية ولم يحسن الكيفية. نعم، أحسن الله إليك. حفظ البيتين غريبة، ذكرنا يعني عدة مرات، لو ترجع دليل الطالب في مر بنا: كثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. نعم، أحسن عليكم. قال هذه عبارة في دليل الطالب. أي نعم. قال رحمه الله: قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله عن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. نعم. وقوله ورأسه معصوب يعني من شدة الوجع، وهذا فيه دليل على أن عصب الرأس عند الوجع أنه مفيد، وهذا أمر مستعمل، هذا أمر مستعمل. تجد أن بعض الناس إذا أصابه صداع، صداع الشديد، أحيانا قد لا تفيد معه الأدوية، يعني يأكل مثلا بنادول، يأكل الأسبرين وكذا، لا يجد فائدة. لكن العصب إذا عصبه وشده فإنه يجد يعني راحة. نعم. وهذا قد جاءت به السنة، وهذا دليل على أن الطب النبوي، أن الطب النبوي مفيد جدا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما معناه، قال: إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الطب لا يقارن بما ينقل عن اليونان، عن جالونيس ونحوه. فنسبة طب النبي صلى الله عليه وسلم لطب اليونان كنسبة طب اليونان لطب العجائز، مو قليل، يعني ما في مقارنة. لماذا؟ لأن طب الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من الله، الطب الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من الله. أما الطب الذي عند الأطباء فهو ثمرة تجارب ودراسات، قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب وقد تخطئ. نعم. وحتى يعني فنسبة نسبة طب الرسول عليه، نسبة ما جاء به من الطب إلى ما جاء به أهل اليونان كنسبة طب اليونان لطب العجائز، والعجائز أو العوام قد يكون عندهم يعني اعتقادات ليس لها أصل، ليس لها أصل. تجد بعض الناس عنده اعتقاد أن هذا الشيء يضر، أن هذا الشيء ينفع، أن هذا الشيء كذا. يعني من ذكرنا لكم من اعتقادات مسألة ما يتداولون الشمم، ها؟ يعني يقول الإنسان مريض وسيم فيه جروح لا يقربه شخص متطيب أو في طيب، وهذا غير صحيح. الطيب الآن أليس يعقم؟ يعقم. سبب الشمم يعني يكون ميكروبات في نفس الجرح هذا، وليس الطيب. أو عنده حساسية، لا حساسية غير حساسية ما لها دخل، لكن مسألة يقول لا يقربه شخص قد أصاب طيبا، وهذا غير صحيح. لأن الطيب الآن الطيب يستعمل معقم، وذا يوقف الدم ويعقم الجرح، لأنه يشتمل على مواد إيش معقمة. بس لكنهم ما زالوا يعتقدون هذا، بعض الناس يعتقد، ها؟ لا مو بعجائز، في ناس متعلمين ويعتقدون. نعم. حتى لو عملية ما له دخل. الطيب بارك الله فيك، أو العطورات ليس لها دخل في مسألة الشمم أو تأثر الجرح. قد يكون هو عنده حساسية في أنفه، هذا شيء آخر. نعم. ها؟ مؤكد بعد. ما تحمل الشمم. لا هذا هذا اعتقاده هو. إيه. لا المرة تفيد، المرة يعني بالنسبة للجروح تفيد هذا، لكن هو ما تحمل، يمكن عنده حساسية. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن أسأل. حتى الطب الحديث ينكر هذا، ينكر أن يكون الشمم له تأثير أبدا. الآن هم المواد المعقمة هذه التي يستعملونها في التعقيم هي التي تصنع منها العطورات، شو اسمها، أثولين، ها؟

قال وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وإنما كان كذلك لقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقول أقرب ما يكون العبد فيه إثبات قرب الله عز وجل من عبده. نعم. أحسن عليكم. قال وحدثني أبو الطاهر نعم ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. طيب هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده كان تدل يعني فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا كان فعل ماض ناقص تدل على الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا وكان ترد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما. هل المعنى كان غفورا رحيما فيما مضى والآن لا؟ لا حاشاه سبحانه وتعالى، بل كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عزيزا حكيما. فهنا كان مسلوبة الدلالة على الزمن يراد اتصاف اسمها بخبرها. القسم الثاني أن تكون كان تدل أن تدل كان على الاستمرار دائما كقول يعني ما روى في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر. هل معنى أحيانا وأحيانا؟ لا لا، يعني تكبيرة الإحرام ها هي مفتاح الصلاة. القسم الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا لا دائما. مثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وفي أحاديث أخرى كان يقرأ يوم الجمعة الجمعة والمنافقون. هنا ما يمكن نقول دائما وإنما نقول غالبا، بمعنى يقرأ هذا تارة وهذا تارة. طيب كان يقول في سجوده اللهم يعني قوله كان يقول في سجوده يعني مع التسبيح سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي، والمغفرة كما سبق ستر الذنب والتجاوز عنه. اغفر لي ذنبي أي ما أذنبته، والذنب إما أن يكون في مقابل ترك واجب أو فعل محرم. ذنبي كله توكيد، دقه وجله، الدق يعني الدقيق منه وهو القليل، وجله يعني الكثير، وأوله وآخرة يعني أول ذنب فعلت وآخر ذنب فعلت، وعلانيته وسره يعني ما أعلنته وما أسررته. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء في السجود، وفيه أيضا دليل على أن الدعاء يشرع فيه البسط في أن نعم أن مقام الدعاء مقام بسط، فالمشروع في الدعاء البسط والتفصيل، لأنه يكفي أن يقول هنا كان يقول في سجود اللهم اغفر لي، وهذا يشمل الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية. لكن لما كان مقام الدعاء مقام مناجاة شرع فيه البسط، والبسط في الدعاء له فوائد: أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه طول مناجاة مع الله عز وجل، والحبيب يحب أن يطيل مناجاته مع محبوبه، وثالثا أنه أحضر للقلب، ورابعا شدة ورابعا شدة الاستحضار أو استحضار الدعاء، لأنه إذا فصل في الدعاء فقد يذكر أشياء تغيب عن باله، وخامسا أن البسط والتكرار فيما اختلف لفظه واتفق معناه هو في معنى الإلحاح، وفي معنى الإلحاح في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. طيب، فإذا قال قائل اللهم اغفر لي، القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يطلب من الله أن يغفر له وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني هذا إيراد، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتورم قدماه، فلما قيل له في ذلك قال أفلا، يعني كيف تقوم وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالجواب أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام من باب كمال التذلل والتوكيد لما ثبت، والتوكيد لما ثبت، فهو من باب شكر الله عز وجل، وإلا فإن ما يصدر منه يقع مكفرا، ما يصدر منه إن صدر فإنه يقع مكفرا. والأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام قد تقع منهم الذنوب، لكنهم معصومون عن الاستمرار فيها، لأنه إما أن ينتبه أو ينبه. إذن الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي أو المخالفة تقع من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الفرق بينهم وبين بقية الخلق أنهم لا يقرون على ذلك، أن النبي والرسول إذا حصل منه خطأ نبهه الله. انظر مثلا إلى قوله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لا تطع، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ها، المهم أن الله عز وجل ينبهه إلى ذلك، لكن الواحد منا إذا فعل المعصية إن لم أقول ينتبه لها أو يعني يجعل الله عز وجل له أمارة أو علامة لينتبه لها، وإلا استمر عليها. إذن نقول الذنوب أو المعاصي تقع من الأنبياء، لكن ما يقع منهم لا علاقة له في الرسالة، يعني جانب الرسالة هذا لا يمكن فيه الخلل، وإنما يقع منهم يعني شيء فيما يتعلق بحقوق الخلق. وإن وعدك الحق وأنت حكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم، ومو بذنب، هو يظن يعني ولده وخاف عليه خوفا طبيعيا، يعني هذا الخوف وهذه المحبة، مع أن ولده كان كافرا لكن هذه محبة طبيعية تقتضيها الطبيعة والجبلة. إيش؟ والشكر لله عز وجل، ويدل على الشكر حديث عائشة كيف تقوم وأنت عبد قد غفر الله، قال أفلا أكون عبدا شكورا.